بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا أو قد انتهينا من دراسة البدل، ورأينا التعريف به ثم أنواعه ثم أحكامه، والأحكام ستة. فقلنا إنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، والمقصود بالإطلاق هنا أنه لا يتعين الإتباع في التعريف والتنكير. ولا يبدل الضمير من الضمير، فلا يقال قمت أنت فأنت تريد البدل، بل هو توكيد. كما إن أنه لا يبدل الضمير من الظاهر، فلا يقال رأيت زيدا إياه، ولكن يبدل الظاهر من الضمير. وهذا كثير، كقوله عز وجل: وأسروا النجوى الذين ظلموا. ولكن الأمثلة التي جاء واشتهرت لدينا من إبدال الضمير ومن إبدال الظاهر من الضمير هي في إذا كان الضمير غائبا، نحو أسر النجوى. أو ذهبوا بعضهم، كيف تعرف ذهبوا بعضهم؟ هي المفروض لو قلت ذهب بعضهم فيش مشكل، ذهب فعل ماضي وبعضهم فاعل. ساكت تقول ذهبوا، فهذه يسألك عن القوم، تقول ذهبوا بعضهم، فتعرب ذهبوا فعل وفاعل، وبعضهم بدل بعض من كل. يعني الأمثلة شائعة في إبدال الظاهر من الضمير، ومفهوم ذلك أنه لا يبدل الظاهر من الضمير الحاضر. يعني شفنا الأمثلة أن الظاهر يبدل من الضمير الغائب، فمفهوم ذلك أنه لا يبدل الضمير أو الظاهر من الضمير الحاضر، والمقصود بالحضور والتكلم والخطاب. فقالوا لابد لإبدال الظاهر من الضمير الحاضر أي المتكلم والمخاطب شروط. أما الشرط الأول أن يكون البدل بدل بعض من كل أو اشتمال، هذا مفيش مشكل أن يأتي الظاهر من الضمير المخاطب أو المتكلم. والشرط الثاني أو الحالة الثانية التي يمكن أن يأتي فيها أو تتصور فيها المسألة أن يكون البدل كل من كل، ولكن يفيد الإحاطة أي يستغرق جميع أفراد المبدل منه. ورأينا مثالا على ذلك قوله تعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وتوقفنا أظن أنه يبدل الاسم من الاسم كما مضى، ويبدل الفعل من الفعل، وتبدل الجملة من الجملة. الشرح شرحنا، لكن القراءة ما زال. ومن خلال الأبيات نعود إليها عندما نقرأها بعد انتهاء من الدرس، ونرى المسائل الموافقة للتبويب الذي ذكرناه. فالاسم يبدل من الاسم كما تقدم، والفعل يبدل من الفعل، لاحظ كلام ابن مالك: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. هذيك نعود إلى هذيك، حنا جعلنا المسألة الأخيرة. لا ماشي. ابن مالك رحمه الله نراه أنه ما أتى بهذا التفصيل، يقول لك يبدأ الاسم من الاسم والفعل من الفعل، لا، هو يقول ويبدل الفعل من الفعل، وإبدال الاسم من الاسم مر، بتفاصيله، سواء ظاهر من الظاهر أو ضمير من الظاهر أو ظاهر من الضمير، والأحكام التي رأيناها. وبقي عليه أن يذكر إبدال الجملة، إبدال الجملة من الجملة. فالفعل يبدل من الفعل كالمثال الذي ذكره ابن مالك، من يصل إلينا، المفروض من يصل إلينا يعن، من يصل إلينا يعن، حبيبين لك من يصل إلينا يستعن بنا يعن، من يصل إلينا يستعن بنا يعن. فأنت تعرب من اسم شرط جازم، ويصل فعل مضارع مجزوم بمن وعلى جزمه السكون في محل رفع مبتدأ، من في محل رفع مبتدأ، يصل مضارع مجزوم بمن وعلى جزمه السكون، وفعل الشرط والفاعل مستتر تقديره هو يعود على من. وإلينا جار مجرور متعلق بيصل، يستعن هو لا يصل ليستعن، هو يصل ليعن. تبان إذن يستعن بدل، تبان من غير معقول الذي يصل إلينا يستعن، لا كأن الناس تصل إليكم لا تستعن. إذن المقصود هذا يتفسر لك سبب وصوله إليكم كأنه بدل، هو المقصود، هو الجاء ليستعين. إذن المقصود ليس هو المجيء، لكن المقصود هو الاستعانة أو بدل مقصود بالحكم. من يصل إلينا يستعين بدل، تقول من يصل، وبدل المجزوم مجزوم عن جزمه السكون، وفاعله مستتر تقديره هو، وبنا جرم جرم تعلق بيستعين. يعن مضارع مبني للمجهول مجزوم بمن أيضا وعلامة جزمه السكون، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجملة يصل إلينا يستعن بنا هذه كلها في محل رفع خبر من، جملة الشرط والجواب في محل رفع خبر من التي هي مبتدأ. وسيذكر المؤلف قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب بدل من واش، من يلقى أثاما مو من يفعل، يلقى أثاما يضاعف له العذاب. إذن فهذا هو المقصود، كأنه قال من يفعل ذلك يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. إذن إبدال الفعل من الفعل ما فيه أي مشكل. بقي إبدال الجملة من الجملة، تبدل الجملة من الجملة، وذلك في نحو قوله عز وجل أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. تلاحظون أن البدل يفسر المبدل منه، وش يذكركم هذا؟ تبيين، اسم البدل تبيين، كانوا يبدل يبين لك شو المبدل منه هذا، شو من يصل إلينا يستعين بينت أنه يصل. وهنا أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال بأنعام وبنين، بينتنا بما تعملون بما تعلمون وش هذا، مفهوم؟ تلاحظ أن إبدال جملة من جملة، إبدال جملة من جملة. لماذا لم يجعل إبدال فعل من فعل؟ لأن الإبدال في تعلمون، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، نحن لا نبدل من الفعل تعلمون، نحن نبدل من جملة تعلمون. كررنا أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين. لو كان قال أمدكم بما تعلمون بأموال وبنين يصير بدل من شبه الجملة، بما يصير الإبدال من شبه الجملة، أمدكم بما تعلمون بأموال بأنعام وبنين، إبدال من شبه الجملة. ولكن هنا كرر أمدكم، فدل على أن الإبدال هو واقع في الجملة من جملة. ماشي. والمسألة الأخيرة هي إذا أبدل اسم من اسم سبق باسم بأداة استفهام، إذا أبدل اسم من اسم سبق بأداة استفهام، علي من يرجع الوصف هذا سبق بأداة استفهام من الاسم الأول ولا الاسم الثاني؟ اسم من الأول. إذا أبدل اسم من اسم، يعني من المبدل منه اللي هو الأول، ولأجل من المبدل منه، إذا أبدل اسم من اسم سبق بأداة استفهام ذكرت همزة الاستفهام مع البدل، ذكرت همزة الاستفهام مع البدل وجوبا، وهنا اللحن فيه يكون لحنا خفيا يعني ليس لحنا جليا. كثير من الناس يسقطون الهمزة. مثلا مرة معنا بيت مرة، وهو في باب أظن في باب الاسم الموصول، وهو قول الشاعر بداية البيت: ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. كيف بداية؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب. شو معناها النحب؟ النحب هو النذر. النذر يسمى في اللغة النحب أيضا، حتى في الفقه لما تدرس الفقه يقول لك النذر هو النحب. مشكلة أنت النحب ما لكش فاهم، أنت كنت فاهم النذر، أنت كدرس النذر فرحان دخلت وصلت باب النذر. تعريف النذر هو النحب، تتخيل النياحة ولا لا تقدر تخيل تحضر الحرب الموت، لا هو النذر. أنحب فيقضى أي أنذر يريد قضاءه أم ضلال وباطل. يعني أحيانا ترى الإنسان مستمسكا بشيء تقول كأنه نذر أنه لا يتركه أبدا، قالك أنحب يريد قضاءه أم هو ضلال وباطل. هنا راهي منقطعة ولا متصلة؟ لماذا؟ مسبوقة باسم استفهام: أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. استفهام حرف عطف. أين الشاهد؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى. أعرب البيت وتعرفوا الشاهد في البدل. أكتبت البيت: ألا تسألاني، ألا شو حرف استفتاح وتنبيه. والله لماذا ما تقولش أداة تحضيض؟ ألا علاش ماكش طاح فيها الاستفهام، ماكش طاح فيها الاستفهام لأن ألا تسألاني. بالعكس أنا لو كان ما قريتش أداة التحضيض وش نقول؟ الهمزة للاستفهام ولا للنفي، يعني ألا بدليل نقدر نقول لك ألن تسأل أو ألم تسأل ولا لا. ضم اللي همزة الاستفهام ولا نافية هذه التي ضمنت تسموها أداة التحضيض. ضابط ألا التي تحضيضية شو تدخل على الفعل، ألا فيها إنكار اخترت توبيخ اخترت فيه. إذا كان في إزعاج اسمها تحضيض، إذا كان في برفق اسمها عرض. ألا تأكل أنا تحضيض، فيه إزعاج ما فيش إزعاج. ألا تأكل قالك لا لا لا أكسر في رأسي أنا جال كان. إذن ألا تسألاني، تسألاني فعل مضارع مرفوع مترفعه ثبوت النون والألف فاعل، المرأة مفعول به، ماذا هاو الشاهد ماذا خير واش تعال. بارك الله فكروا جيدا، فكروا شرطوا تفكر ما تحضرش فيه. هاي صدر على حسب البدل. لو قال أنحبا يقضى، والله نعرف ماذا اسم استفهام، كله اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم ليه يحاول ماذا، مفهوم. صح لما شفنا أنحب مرفوع دل على أن ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني في محل رفع خبر ويحاول صلة موصول، والهمزة همزة استفهام نحب بدل من ذا، بدل من ذا، بدل من الخبر، والبدل المرفوع مرفوع أنحب فيقضى الفاء فاء السببية، ويقضى في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخر من عند التعذر، والنائب الفاعل مستتر تقديره هو فأنحب فيقضى. علاش كاين استفهام سبق الفاء السببية جاءت بعد الاستفهام؟ أكون معنا أنحب فيقضى كالشاهد أين هو؟ وجوب مجيء همزة الاستفهام في بدل الذي سبق. جيد، دخلت همزة الاستفهام وجوبا على البدل لأن المبدل منه سبق بأداة استفهام التي هي ما الاستفهامية. مبدل منه أين هو ذا سبق باسم استفهام. لاحظت كيف نربط كذلك هنا مبسمة. واحد يقول لك مثلا من جاء. لاحظ جيدا شوف اللحن الخافي الذي نقع فيه. من جاء سعيد أم علي؟ احنا هكذا سعيد أم علي هي واجب. أسعيد أم علي؟ في المثال الذي ذكرنا في البيت أظنه سيد الشاعر الذي قاله الفقعسي وده. وفي هذا المثال ما استفهامية. في المثال الذي ذكرناه من جيب لك مثلا كم بكم اشتريت الكتاب أو كم ثمن هذا الكتاب. أعشرون أم ثلاثون؟ ماشي عشرون أم ثلاثون. وهذا قلنا لحن خفي ماشي لحن جال. يعني إنسان يقرأ باش يعرف بلي لازم يجيب همزة استفهام. ابن مالك رحمه يقول وبدل المضمن الهمز يلي همزا يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. جبنا من مفهوم مفهوم لا كيف حالك أشقي أم سعيد. وش يذكركم هذا وش يذكركم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود ويكتب فيقول ماذا أكتب أشقي أم سعيد. لا كيش اللفظ الحديث ماذا الملك الملك عندما يتكلم لما يأمر عادي فيش استفهام فيش استفهام. أنا بدي الرواية اللي فيها الاستفهام ماذا. فيسأل الملك ماذا يكتب أشقي أم سعيد. شوف كيكرر الهمزة أشقي أم سعيد مفهوم لنا. فطلعت بالبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. نقرأ ونختم ونوصلنا في القراءة. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا. مفهوم هذا البيت لا مفهوم هذا البيت. أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. كيف نأتي إذا أردنا أن نفك هذين البيتين وش نقوله؟ تفضل وش نقوله؟ نقوله باللي قوله من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله. فهمنا أن الغائب يبدل منه مطلقا. يأتي البدل الظاهر من الضمير الغائب مطلقا عادي مفيش مشكل. لماذا؟ لأنه قيد من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله. إذا هذه مسألة الأولى يبدل الظاهر من الضمير الغائب مطلقا. أما الحاضر فلا يبدل إلا ما إحاطة جلا. احنا مش فهمنا إلا ما إحاطة جلا سواء كان مستحيل يكون بدل بعض من كله بالاشتمال. لأنه بدل البعض من كل بدل الاشتمال لا يمكن أن يفيد الإحاطة. ففهمنا أنه بدل كل من كل. إذن إلا إذا كان بدل كل من كل وأحاط ماشي. أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمال. إذا نفهم أنه لا يبدل الظاهر من الضمير الحاضر إلا في حالتين أن يكون بدل كل من كل أفاد الإحاطة أو بدل بعض من كل أو اشتمال. مفهوم هذا أن الغائب يبدل منه الظاهر مطلقا ما فيش مشكل. أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فنعرف تكون فعل مضارع ناقص مفهوم. فالمضارع ناقص لنا بس اسمها اسمها ضمير مستتر يعود على المائدة. هي لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال لعيدا. ما تقدرش تقول بمحذوف نعت لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. وإذا تقدم النعت وجب اعتباره حالا. إذن تكون لنا جار ومجرور متعلق محذوف حال لعيدا. وعيدا خبر كان لأولنا أعرف نجال نقدر تكون لنا ناقش هنارا ناقص، وكان كان تام صح في الناقص لا يتعلق به الجواب المجرور. هكذا تولي مثلا علاش الناقص وكان يتعلق به الجواب المجرور، تولي كي تحذف تكون يبقى دون تعليق، وحنا لو كان نحذف تكون نصيبه يتعلق بالخبر او محذوف نعت او محذوف حال. ناخذ مثلا نقول لك كان زيد في الدار، واحد ما يقدرش يقول لك في الدار، واحد مثلا يقول كان زيد جالسا في الدار، لا يمكن تعليق في الدار الا بجالسا، ولا يمكن نعلقها بتكون مع وجود الفعل، احنا المفروض نقدموا الفعل على الوصف. لكن هنا لو حذفنا كان وش نقول زيد جالس في الدار، دل على انه غير متعلق بتكون. كذلك هنا تكون لنا عيدا، تقدر تقول هي لنا عيد، بعد ما تريد تقول هي لنا متعلق بهي، تقول بالسيف تقول بمحذوف نعت لعيد او محذوف حال اذا تقدم. الانسان يدرك التعليق اذا حذف الشيء الذي يوهم، يشوف اذا حذفه ولم يتاثر فلنعلم انه ليس هو. هذا الصبر والتقسيم، تحط هذه ماشي هذه ماشي هذه، هذا فهم. اذا لاولنا الحرف جر واولي مجرور، واخرنا معطوف على اولنا، بعدين تقول الجار مجرور لاولنا واخرنا بدل من لنا، بدل من لنا بدل مجموع أولنا وآخرنا بدل كل من كل. عرفت السر لماذا صح هنا صح هنا مجيء البدل كل من كل ظاهرا من ضمير؟ عرفوا ليش؟ لأنك تغير قلت لأولنا كان بعض من كل فهم فجاز فهم، غير قلت لأولنا سوش صار بعض من كل، ولآخرنا بعض من كل، بعض من كل زيد بعض من كل صحة. يعني كأنه لا يجوز شو اسمه مجيء الظاهر من الضمير بدلا في بدل كل من كل إلا إذا تجزأ. اللهم بارك، لازم يكون يتجزأ بعدين يفيد الإحاطة، فمرجع المسألة إلى بعض من كل، إلى بعض من كل أو اشتمال، مرجع المسألة ذيك هي، مفهوم ولا لا؟ قال فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع، نحو رأيتك زيدا، رأيتك زيدا. فكان نقول رأيتك ماشي رأيتك، خلينا رأيتك رأسك وجسدك وأطرافك، صحيح صحيح ولا لا؟ مش بيك ما تشوفش انت رأسك وجسدك جائز. لماذا؟ لأن هنا البدل راه اقتضى الإحاطة أو أفاد الإحاطة، وبماذا أفاد الإحاطة؟ لما جزأناه صح مفهوم لا لا؟ رأيتك مثالهم رأيت إيه، وقال رأيتك زيدا، شو بدنا نسوي؟ والثاني كقوله، شو هذا الثاني يقصد أو اقتضى بعضا، ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع، أي وما ألفيتي حلمي. شو الضابط على البدل؟ أننا نحذف المبدل منه ويصح الكلام، لأنه هو المقصود، لأن الثاني هو المقصود، يعني ويمكن الاستغناء عن الأول لو في غير البيت. وما ألفيت حلمي مضاع صح، فدل على أن ألفيتني مفعول به وحلمي بدل. نعرب ذريني بدل اشتمال، ذريني في الأمر مبني على حذف النون، حذف النون لأنه مضارعه من الأفعال الخمسة، والنون للوقاية والياء مفعول به. إن حرف نصب وتوكيد، وهنا الجملة لا تفيد التعليل، الجملة لا تفيد التعليل، أنه إن اعتقها فإنها مؤمنة، أنا اجتمع التعليلان الفاء التي تدل على التعليل وإن، ويجوز نحذف الفاء أو إن، اعتقها فهي مؤمنة، اعتقها إنها مؤمنة، ويفيد التعليل. إن حرف نصب وتوكيد، وأمرك اسمها منصوب على نصبه الفتحة ومضاف والكاف مضاف إليه، لن حرف نصب نفي واستقبال، يطاع مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة، والألف للإطلاق. شو قال الإشباع؟ الإشباع يكون في الوسط، الإشباع يكون في الوسط، ينبوع أصبوع، هذا الإشباع. إن يسألكموها يمكن في الآخر إذا كان في الشعر اسمه الإطلاق. في الأحكام تجويد. أحكام تجويد. نعم. صح في أحكام تجويد ما غدوش يقول الإطلاق. لا. الإطلاق يلحق القوافي. ماشي هتروح تنوين ترى أنه الإطلاق هو يكون في القوافي متحركة. يقول الإنسان غير يهضر بالقوافي مطلق. عباك واحد الشاعر ما شاء الله يحسن الإتيان بالقوافي المطلقة الأخر يقول مقيدة ما يهضروش ذوك القوافي. لو كان قلت تنوين تقول لك فكر قبل ما تهضر. جزاك الله. القوافي كنا نتكلم على التنوين الترنم أو تنوين الغالي. هناك إنسان يقول يلحق القوافي المطلقة مقيدة. أنا أقول لك شمعنى القوافي المطلقة؟ هي المنتهية بمتحرك. يعني أنت الآن لك أن تطلق بخلاف الساكن مقيد تقدر تدير ولاش أك مقيد ما عنديش الحق نزيد مقيد. هات خاوي المخترق ما نجمش على اسمه غالي مركته. يعني هو ساكن ودرت تنوين علاش درته خرقت الحدود. بصح الإنسان عندما يقول أقل اللوم عاذر والعتاب عنده الحق أو الضمة أو الكسرة تطلق وعندك شيء لولا انقطاع النفس لظللت تمد الصوت. إذا هنا لن يطاع نائب الفاعل ضم مستتر تقديره هو يعود على الأمر. وما الجمل وما الواو عاطفة ما نافية الفيت فعل وفاعل الفيت فعل ماضي بناء السكون تصار ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني في معرفة فاعل والناء نون الوقاية والياء مفعول به أول مفعول به أول حلمي بدل من الياء وبدل المنصوب منصوب مثله على ما تنصب الفتح المقدر على ما قبل ياء متكلما عن ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة ومضاف والياء مضاف إليه مضاع مفعول به ثاني لألفيتي. الجمل جملة ذاريني ابتدائية لا محل من الإعراب. إن أمرك لن يطاع تعليلية لا محل لها من الإعراب. جملة لن يطاع خبر إن وما ألفيتني حلمي مضاع معطوفة على الجملة التعليلية. إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع أو ذا معطوفة على ذاريني. على كلا القولين لا محل لها من الإعراب. ماشي مفيش مشكلة. أين الشاهد؟ ألفيتني حلمي. لاحظ راه أبدل حلمي من الضمير الياء. هل يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز لكن لما اقتضى حلمي اشتمالا لما كان يفيد البدل هنا اشتمال بدل اشتمال من الياء جاز. فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني. والثالث قصده بدل بعض منكم. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم. ما شاء الله هذا البيت تقرأ ثلاث مرات تحت مكلاكروم في مخك. شثنة أوعدني بالسجن والأداهم جمع أدهم يعني القيد. الأدهم هو عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الأدهم في اللغة هو القيد القيد الذي يوضع في المعصم يعني هذا هو القيد. والقيد غالبا يكون لونه أسود ذاهبا إلى الرمادي صح. لذلك يطلق على اللون الأدهم الرمادي الذاهب إلى الأسود فهم لنا. لكن الأصل في الأدهم أنه قيد مفهوم لنا. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي أي أوعد رجلي بالسجن والأداهم فرجلي شثنة المناسم. ماشي الشثنة ماذا قال فيها؟ فرجلي شثنة المناسم منيحة يعني ما كاش قيد يجي على قيسة يعني ما تقدرش تمسكني. الشثنة منين جت هذه الكلمة غليظة خشنة المناسم يعني كأنه كناية عن شدته وأنه متحمل أو أنه لن يصلح له القيد يعني أكسره. يمكن أنه سيكسر القيد لأن رجله خشنة المناسم والمناسم إنما تطلق في الأصل على الحيوان في الأطراف تاع الحيوان كخف الخف تاع الحيوان، هنا استعارة، استعارة أنه لما تسمع شتنة المناس مش تتخيلوا جمل، والجمل هو الذي يضرب به المثل في الصبر والجلد، فهو قال أنا شثنة رجلي شثنة مناس سأقوى على التحمل أو يمكنني أن أكسرها. المهم شاهد أنه لا يبالي بوعيده، اقضي ما أنت قال. من يعهد البيت إنسان يحفظ يدير موعظة في المواقف. أوعدني بالسجن والأداهم، أوعد فعل ماضي والنون وفعل مستتر تقديره هو، والنون للوقاية والياء مفعول به. بالسجن جار مجرور متعلق بأوعد، والأداهم معطوف على السجن معطوف على المجرور مجرور مثله. رجلي بدل من الياء في أوعدني، بدل بعض من كل مضاف والياء مضاف إليه، مع أن رجلي راه ظاهر أبدل من ضمير. يجوز تقول لي إذا كان الغائب ما فيش مشكل، هنا راه لي المتكلم، يجوز تقول لي نعم لأنه بدل بعض، وهكذا تبدأ تقسم المسألة تعالى. فرجلي الفاء دل على التعليل، جيد. رجلي في مبتدأ مرفوع مترفع الضم المقدر على ما قبل الياء متكلم ومضاف الياء مضاف إليه، شثنة خبر مضاف المناسم مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل، لأنه فاعل في المعنى. شثنة خشنة، خشنة المناسم أي خشنة مناسمي، مفهوم لا؟ خشنة مناسمي. لو نحضرك على واحد آخر يقول خشنة مناسمه، إذا فاعل في المعنى هو. إذن فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني. وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، شو لنا المسألة تعنا كما تقدم تمثيله، أن ضمير الغيبة يبدل من الظاهر منه الظاهر مطلقا، زيدوا الهاء لوان، وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا. احنا نتكلموا الظاهر يبدل من الضمير، ليس الضمير يبدل من الظاهر. عندك الهاء فيه زيدها، عندك الهاء وتالي كتبتها ولا هما انت تاني وش من طبعا معارك ميح معارك ميح. وقت الفطور هذا نحو زره خالدا، هي سميت بالمعارك لأن المرأة إذا طبختها تدير معركة في الدار. شفت تدخل مطبخ تخاف تدخله، على اسمه المعارك معارك. نحو زوره كذلك منه، ايه خطأ مطبعي فيها أخطأ. نحو زوره خالدا، زوره خالدا ما فيش مشكل. إذا مفهوم هذا، عندكم أمثلة من القرآن الكريم استحضرها، الإنسان مليح يجمعها لقد تلاحظ بلي يكون ضمير للغيبة ويطول الفصل تجيب العامل، كلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو ما جابش باللام عادي، من كان يؤمن كما كان يرجو الله اليوم الآخر، صح؟ هو أفضل جيب لمن كان يرجو الله، علاش طال الفاصل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن. كذلك أنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرا، أفضل تأتي، كأنه البدل هنا يشبه بزاف المعطوف على المجرور بالحرف، فالأولى تأتي بالحرف الخافض ولا لا، ويشبه أيضا بالتوكيد أيضا، وصح هو توكيد. شوف كيف يتشابه البدل مع التوكيد، يعني تعيد حرف الجر ما شاء الله. وبدل المضمن الهمزة يلي، وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. الهمزة نرى مفعول به ثاني للمضمن. نعم مش قال توكيد، قلنا لا يبدل الضمير من الضمير، نسيت كنت مع لا يبدل الضمير من الضمير، فإذا جاء الضمير فهو توكيد. كنت أنت يجب هنا التوكيد، تفضل أنت أدوك ايش قل؟ يجب أن لا يبدل الضمير من الضمير، لا لازم نقول أنت أقرأ لي تشوف في غير القرآن، وكنت عادي وكنت الرقيب عليهم. لكن احنا دائما لما يكون الخبر معرفة والمبتدأ معرفة الأفضل نأتي بضمير الفصل، تقول زيد الرجل، كلام صواب، الأفضل تقول زيد هو الرجل. هنا كنت ضمير أو اسم كان له معرفة، والرقيب له خبر كان معرفة، فهنا تقول كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب. كذلك أن التوكيد يفيدك الحصر، يفيد الحصر، يعني كنت أنت وحدك رقيبا عليهم. ثم قال ويبدل الفعل إذا أبدل من اسم الاستفهام، إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، نحو من ذا، أسعيد أم علي، وما تفعل أخيرا أم شرا، وما تأتينا، ومتى تأتينا، أغدا أم بعد غد. إذا بد من تعديل القضية اسم الاستفهام والذي يبدل منه. إذا كان البدل اسم استفهام وجب أن يلحق المبدل منه أعيد إذا كان المبدل منه اسم استفهام وجب أن يلحق البدل، البدل همزة الاستفهام. لكن لو جبت همزة الاستفهام، جبت المبدل منه همزة الاستفهام، أهذا زيد، أهذا زيد أم علي، فجاء ما يمكن. إذا عندهم الحق يقالك يكون المبدل منه اسم استفهام، قالت لا يمكن تصور المبدل منه يسبق بهمزة الاستفهام. البدل من ما، البدل من ما، مش من ذا، ماذا يحاول، البدل من ما وليس من ذا. عادناها على ما إذا لم تلغى في الكلام. أنا مذكر أني شفناه في الاسم الموصول، مذكر جيد أني شفناه في الاسم، وثم أشرنا إلى درس البدل، قلنا سنراه في درس البدل إن شاء الله. المهم نعدل القضية، العنوان تاع المسألة تاعنا، نشوف قلم. فنقول إذا كان أفضل هكذا، الثاني يجي سهلة في الاسم، اسم المسألة أو عنوان البحث يجي أسهل. إذا كان المبدل منه اسم استفهام، اسم استفهام ذكرت مع البدل همزة الاستفهام، ووجب ذكر همزة الاستفهام مع البدل. لاحظ من ذا، أسعيد أم علي، نعرب، يلا نعرب، من ذا، أسعيد أم علي، من اسم استفهام، هم مستحيل تكون ذا، ذا مستحيل تكون اسم موصول، مستحيل. من ذا، أسعيد أم علي، من اسم استفهام مبني في محل رفع مقدم، خبر مقدم، وذا اسم إشارة، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أسعيد مبتدأ مؤخر، أسعيد الهمزة، لا هنا ما عندناش فعل راح نسندوه للمبتدأ باش نقول من اسم استفهام، من هو المبتدأ، وذا خبر، على ساطين الجواب أجب، أعرف هذا سعيد، هذا مبتدأ، إذا دل على أن ذا، ومن إيه، من خبر، نعم، من خبر مقدم وذا مبتدأ مؤخر، الهمزة همزة الاستفهام، سعيد بدل من من، بدل من من، وبدل المرفوع مرفوع مثله، أم حرف عطف، وعلي معطوف على سعيد، معطوف على سعيد، جيد. وما تفعل أخيرا أم شرا، ما اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم، تفعل فعل وفاعل، أخيرا الهمزة الاستفهام، خيرا بدل من ما، وبدل المنصوب منصوب مثله، أم حرف عطف، شرا معطوف على خيرا. متى تأتينا، متى اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف زمان، وتأتينا فعل وفاعل ومفعول به، أغدا الهمزة همزة الاستفهام، غدا بدل من متى، وأم حرف عطف، بعد بدل أو معطوف على غدا وهو مضاف، وغد مضاف إليه. معايا ولا مكش معايا؟ كنت ما تشاركوش معناتها ما كش معايا. قل صح، ما كاش همزة، ماشي بدل، ما كاش قاع بدل، ما كاش بدل باش نجيب الهمزة، علاش نجيب هنا سؤال جواب، عادي صح؟ ارفع صوتك. ماذا انزل ربك؟ قالوا خيرا. ايه هنا البدل، البدل يكون في كلام واحد في السؤال تاعك، او كان يتكلم واحد اخر خلاص مالوش بدل الجواب. انا ما جاوبوش، اساله ما تجاوبش. اذا ماذا انزل ربكم؟ انتهى. قالوا خيرا، خيرا يعني فول بيلي انزل جيد. لو سأل ماذا أنزل ربكم أخيرا أم شرا، هنا صح المثال. لماذا؟ لأنه من كلام واحد، واحد يتكلم. لاحظت المسألة. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدل من يصل إلينا. ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ومن، من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، ويفعل علاش قلنا من مبتدأ ما قلناش مفعول به؟ لأن يفعل أخذ مفعوله، ما فيش مشكل. يفعل مضارع مجزوم بمنع جميع السكون، وفعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ذال. ذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به واللام للبعد الكاف للخطاب. يلقى جواب الشرط مجزوم بمنع جميع حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره هو أثام مفعول به. يضاعف بدل من يلقى مجزوم، وبدل مجزوم مجزوم مثله له جواب مجزوم متعلق بيضاعف العذاب نائب فاعل يضاعف. ماشي. وثمرة البحث مسألة أن بدل المجزوم مجزوم مثله، كنت تقول دائما يلقى أثاما إذن يضاعف أيضا مجزوم مثله. قال فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه وهو الجزم، وكذا قوله إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. هذا نذر، اليوم يوم النذر، اليوم يوم النحب والأربعة، لاحظوا اليوم يوم النحب. إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. ما شاء الله. يعني الفعل من فعل تؤخذ، تؤخذ تؤخذ له بدل من تبايع. إذن إن حرف نصب وتوكيد، وعلي جام جر متعلق محذوف خبر، الله اسم اسم إن، أن تبايع أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تبايع فعل مضارع منصوب بأن واسمية الفتحة والألف للإطلاق، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. هنا أن تبايع أن وما بعد أفتاء المصدر شو حسب البيت، ما الذي يريده هو؟ أو يلزم نفسه بشيء، أو يلزم نفسه بشيء، هو النذر. لا لا، هو النذر إذا اعتبرنا وينذر، وهذا هو الظاهر. فطريقة النذر أن يقول لله عليه، صح؟ هذه الطريقة. وحذف حرف الجر، مفهوم تقدير الكلام. إن لله علي أن تبايع، إذن أن تبايع هي اسم إن، يرحمك الله. تقدير الكلام إن علي لله أن تبايع، فهنا إن حرف نصب وتوكيد، وعلي محذوف خبر كما قلنا، الله منصوب عند نزع الحرف الخافض، والحرف الخافض وما دخل عليه متعلق باش بتبايع، بتبايع. شوف علي أو إن لله علي أن تبايع، لله علي أن تبايع. إذن البيعة راهي لله علي، البيعة لله علي. وأن تبايع أن وما بعد في المصدر اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر، أي إن بيعة علي لله تؤخذ كرها أو تجيء طائعة. تؤخذ بدل من تبايع، وبدل المنصوب منصوب مثله، ونائب الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، كرها حال من تؤخذ، والتأويل كارها، أو حرف عطف تجيء معطوف على تؤخذ، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، طائعا حال من الضمير مستتر في تجيء، فتؤخذ بدل من تبايع ولذلك نصب. إن شاء الله واضح. تزيد مع الأخر تبدل الجملة من الجملة وهي في عند البيانيين كيف البيانيون كيف يعتبرونها، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. نعم مش قلت؟ طبعا هي تفسيرية، لكن عند البيانيين، عند البيانيين درستم معنا ثم يكل. أنا ما نحبش لا في الصيف نحبش ناكل لفت. لا لا مش لف ومش خلي تقولي بديع ماشي استعارة مكنية صريحة جيب لي قال فهرس. خلوني نذكر خلونا ناظر حبيب خلاص خلاص نحلل فيكم خلونا نفكر خلاص ما نفكرش يجوز تشبب الفكرون. يلا نقرأ عليكم الأبيات، نقرأ عليكم الأبيات وشوفوا لا عندنا المباحث اللي عندكم شوفوا لا يتوافق النظم حاجة تخص نبهوا عليها والسلام. قال البدل، شحال مرة عندك سمعنا هذه؟ مرة في شهر ولا زوج مرة؟ البدل، احنا شو توقفنا هنا؟ عرفنا البدل من ناحية اللغة، جيد، شفنا أسماءه عند العلماء القدامى. قال التابع المقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسمى بدلا، هنا التعريف به اصطلاحا وذكر محترزات التعريف، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذلك لدر بعز إن قصدا صاحب ودون قصد غلط به سلب، تزره خالدا وقبله اليدا واعرف حقه وخذ نبلا مدى. هنا شو ثلاث أبيات هذه أنواع البدل، بدل كل من كل، بدل مطابق، بدل بدل مطابق، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل المباين. ماشي. ثم الأحكام، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، يبدل الظاهر من الضمير الغائب مطلقا، ولا يبدل الضمير الظاهر من الضمير الحاضر إلا بشرطين، أن يكون دالا على الإحاطة أو يكون بدل بعض أو اشتمال. ومفهوم هذا أن الضمير لا يبدل من الظاهر ولا يبدل الضمير من الضمير. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا. ثم قال وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. هنا مسألة هي إذا كان البدل إذا كان المبدل منه اسم استفهام وجب أن تدخل على البدل همزة استفهام، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. احنا بك طولنا. ثم قال رحمه الله النداء، وهنا ندخل في القسم الرابع من السيد ابن مالك او من شرح من شروح من شرح ابن عقيل رحمه الله، لان شرح ابن عقيل يجزى اولا من كلام وما يتألف منه الى غاية للنافية اللي هي قبل النافية الجنس إنا وأخواتها للنافية الجنس، ثم من من الجار ومجرور، من حروف الجر إلى لا قبل قبل قبل هذا خلينا نهضر ولا لا ترى جايين جي معي ألبك جي معي شو اسمها دي هذه تيليكوموند. لا لا يا أخي شو تيليكوموند، اسمح لي ثم ما يلقل كمش تيليكوموند لي فيلي موتوا معكم ثم ما تأكلش هذيك رصاص ليه هضرت يا رعلي وانت تفكر قبل ما تهضر. يلا يلا سكتوا تعيشوا كين السأل اهضر. قلنا قسم ابن عقيل من كلام ويتألف منه الى غاية فيما يبدو لنا الى غاية مباحث لن نفي إن وأخواتها، ثم من لن نفي للجنس إلى غاية حروف الجر، ثم من حروف الجر إلى غاية البدل. هاي ثلاث أجزاء، مفهوم؟ بقي القسم الأخير من النداء إلى آخر الكتاب. فقال النداء، باب النداء، وأشرنا نحن إلى مسألة النداء أين في باب المفعول به. قلنا هناك المفعول به في المبحث الأخير وشنو هو؟ حذف العامل في المفعول به يحذف وجوبا في خمسة مواطن: في باب الاشتغال، في باب الإغراء، في باب تحذير، في باب اختصاص، في باب النداء، وسيأتي أو سادس قلنا أمور جرت مجرى الأمثال، هي الأمثال أو جرت مجرى الأمثال سماعية كالكلاب على البقر وانتهوا خيرا لكم ذكرين. إذن باب النداء في الحقيقة هو نوع من أنواع المفعول به عند الجمهور، عند جمهور العلماء، ماشي. فالنداء لنا فيه ثمانية مباحث. المبحث الأول هو التعريف بالنداء في اللغة ثم في الاصطلاح، هذا البحث الأول. والمبحث الثاني الكلام عن العامل في المنادى، مش هو العامل، ولم يذكره ابن مالك رحمه الله. إذن هذا المبحث الأول والثاني لم يذكرهما ابن مالك، لا التعريف به ولا العامل في المنادى. المبحث الثالث وهي ذكر حروف النداء مع بيان معانيها، حروف النداء ومعانيها، أو نقدر نقول أحرف النداء إذا أردنا الدقة أو الخروج من الخلاف، إذا خرجنا من الخلاف ما فيش مشكلة، أحرف النداء. المبحث الرابع وهو جواز حذف حرف النداء وحالات جواز حذف حرف النداء وحالات منعه، أي حالة منع هذا الحذف أو تجعلها الأصل، جواز حذف حرف النداء إلا ما يستثنى، لأن اختراف ما يجوز تحذف حرف النداء ويعتبر حذفه خطأ. والمبحث الخامس هو أقسام المنادى، تعرفوها أقسام المنادى هي خمسة: وفرض المعرفة، والنكرة المقصودة، النكرة غير مقصودة، المضاف والشبيه، المضاف، أحكام كل واحد منها. طبعا يقولوا أقسام المنادى وإعرابه، احنا كي نجيبوا أقسام المنادى لازم نعرفه كيف نعربه، هذا هو الأصل. المبحث شو السادس: ما جاز بناؤه على الفتحة والضمة، كاين منادى يجوز بناؤه على الفتحة ويجوز بناؤه على الضمة، سنذكر اثنين منها. السابع: ما جاز نصبه وضمه، كاين نصبه وضمه، الأول فتحه وضمه، يقول الفتح معناه البناء، يقول الفتح لألقاب البناء، ما جاز فتحه وضمه. هنا المسألة السابعة: ما جاز نصبه وضمه، والمسألة يعني الإعراب فرق، لا ضمه يعني بناءه على الضم على الأصل، كما زيد، زيد يبنى ولا ما يبنى، يجوز نصبه، عجيب يا زيدا، الدنيا غدارة. هو المسألة الأخيرة: لا ينادى ما فيه ال، لا ينادى ما فيه ال، لا ينادى ما فيه، هاي مسائل بس هذا وش حيقول ابن مالك، لكن ستأتي فصول بعد المنادى، فصول هذا ندبة، هذا الترخيم والبحث الذي يتعب بشدة هو أحكام تابع المنادى. ها؟ والله ما حيجيبوا لنا ان شاء الله السمانة الجاية ان شاء الله، داير ربي يعني نبيع، انا قال لا يوجد نبيع ان شاء الله نتصل لك جماعة نشوف، ومعقولين ان شاء الله يجيبوا لنا، مش عارف شنو تختار، مش يبون بالكيلو، يبون في الساشيه، انا ننصحك ديهم في الساشيات، قلت لك ضمير ديه في الساشي، حتى تحب ديرو في ورق ديه في ورق، صح كان يطيح لك ما يبيش بيك، يطيح لك جيلي انا ادخلها وطاح لي انا براسك والله لا ان شاء الله، ما عنديش معرفه. هو كي يلحق فوق الفطور حبي ياكل حاجه، الا يوجد ضمير يعني فيش قلت السؤال تاعك شو؟ ألا يوجد؟ هل ينادى الضمير؟ شوف هذا بلا هريسة. يلا تعرف اسمع اكتب سؤالك اسمع اكتب سؤالك دائما كل ما تحضر درس كل ما تحضر درس عمرك ما تقاطع المتحدث عمرك ما تقاطع حتى يسألك اول شيء واكتب سؤالك تحطه بجهة غير شوف ما تطرفش اليه ارميه مع الاخر ارميه برا اخذت ربما راح يتعرض لك للقضية تاعك وتتحرر فلسطين ان شاء الله اذا مع بعض النداء نبدا في النداء هو هذه التسمية لاحظنا الله مر بنا نظيرها مر بنا نظيرها هو اطلاق المصدر وإرادة المفعول احنا ما راح نبحث في اعراب النداء نبحث في النداء صح من حيث التعريف من حيث احرفه من حيث احرفه لكن الذي سنبحث عنه وندرسه هو إعراب المنادى إذا شو المقصود بالنداء اسم المفعول هل مر نظيرها قلنا نعم وهو الاستثناء مبحث الاستثناء قلنا احنا راح نبحث في المستثنى كيف رحمك الله كيف نعرب المستثنى مفهوم لا إذا تقول النداء مصدر يراد به مسألة النداء من حيث تعريفها من حيث بيانها والمنادى فيكون بمعنى اسم المفعول وهذا كثير في كلام العرب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يعني يكاد يكون مضطردا كالصيد ونحن نريد المصيد شو المصاد هذا المصاد تاع اليهود المصاد كاجيبي لا شو المصاد هذا علاش قلت المصاد علاش قلت المصاد تقريتي شو اسمه اسم المفعول واش قلنا كاين خطا يقع فيه بزاف الناس يروحوا يبنيوا اسم المفعول من المضارع مبني المجهول ما تبنيش من المضارع مبني المجهول لو كان تبني من المضارع مبني المجهول طيح في خطا تريد تقول هذا صانه يصون فهو مصان فهمنا يصان فهو مصان لا صانه يصون إذن فهو مصون تروح اسم المفعول تأخذه من الثلاثي في حال بناء المعلوم مش مصان كذلك صاده يصيده إذن فهو مصيد وليس مصاد ما يجوش تشبه باليهود إذن المصيد ويطلق الرهن ويراد به شيء المرهون هنا صح يطلق القرض المصدر ويراد به الشيء المقرض من قال مقرض جيد مش كما قلت مقروض جيد صواب ماشي المقرض هذا النداء ويراد به المنادى ماشي صح ما معنى النداء في اللغة أما النداء فهو في اللغة الدعاء بمعنى النداء لأن الدعاء أصله نداء الدعاء هو النداء والنداء هو الدعاء والذي يفتح القرآن الكريم يجد هذا واضحا كقول عز وجل إذ نادى ربه وش قال من بعد فاستجبنا له فدل على أن النداء دعاء ناديت الله أي دعوته أو دعوت الله أي ناديته هذا إذا افترق نقول النداء هو الدعاء والدعاء هو النداء لكن إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع في المعنى تقول ناديته أي دعوته حتى أنت قلت إيش أدعو زيدا شو معنى أدعو زيدا ناده أدعو زيدا أي ناده ونادي زيدا أي أدعوه ودعوته فلم يستجب أي ناديته فلم يستجب وهكذا إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترقا كقول تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هنجمع الله تعالى بين النداء والدعاء وذلك لسبب لغوي محض وهو أن الدعاء يستعمل لنداء القريب شكون مات والنداء يستعمل لنداء قلوا نقص فقط والنداء لنداء البعيد هذا غالبا الدعاء للقريب، خاصة احنا الدعاء غالبا اليوم لما يطلق يطلق وش يفهم عند الإطلاق؟ يفهم فقط حاجة واحدة، دعاء الله، والله تعالى أقرب إلى عبادي من حبل الوريد، حتى إذا سألك عبادي عني فإني قريب، كأنه الدعاء هو مع الله. النداء قد يستعمل نعم لربه الدعاء، لكن إذا افترق مفهوم. وأصل النداء هو رفع الصوت، هذه مش معناها من الفعل المعروف نادي يندى، نادي يندى، ومنه ندي الصوت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال هو أندى صوتا، أي أرفع صوتا، بخلاف الناس كانوا يفهمون أندى صوتا أي أجمل صوتا، يعني لا، الندي بمعنى صوت الرفيع، صوت رفيع. ومنه يوم التناد، أي يوم رفع الأصوات، يوم الصريخ، الصراخ والعويل، يوم التنادي، هذا ينادي على ذاك، يا فلان وذاك يا فلان يا فلان، يوم التنادي. بتلاحظ شيء أنه مبنى كلمة نادي يندى ونداء ومناداة كلها معناها أرفع الصوت، ماشي. إذن هذا معناه في اللغة، الدعاء مأخوذ من رفع الصوت. أما في الاصطلاح معناه أكلي، أما في الاصطلاح فهو طلب الإقبال، طلب الإقبال هو في التعريف كما نقول احنا نسموها التقليدية تسهيلية، مش مديش مشاكل، قول هو طلب الإقبال بأحرف مخصوصة، هذا هو التعريف السهل عادي ما فيش مشكلة. وبعضهم يعرفه قائلا وطلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو، طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو ملفوظ أو مقدر، يعني من يرجع كلمة ملفوظ على الحرف، بحرف ناب مناب أدعو ملفوظ أو مقدر. لو قال أحدنا طلب الفعل، طلب الإقبال بحرف بأحد الأحرف، أحرف النداء المعروفة أو بحرف مخصوص، لا بأس ما فيش مشكل. لماذا؟ لأن هذا الذي يبحث فيه التعريف أدعو ما أدعو، هذا الحقيقة حكم وليس حدا، خاش أنت كي تجيب هذا التعريف الثاني. شوف التعريف الأول ليس فيه أي إشكال، رجاء انتباه، التعريف الأول فيه حتى أي إشكال، تقول طلب الإقبال بحرف مخصوص ما فيش مشكل، الثاني طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو، قد يأتي واحد يقول لك أنا لا أعتقد أن ينوب مناب أدعو أصلا، وهي المسألة الثانية التي ستأتي، وهي العامل في المنادى. مفهوم لنا مفهوم التعريف طلب الإقبال، وهذا يدل على أن النداء إنشاء طلبي، إنشاء ليس خبرا، والإقبال إما حقيقي أو مجازي، إما حقيقي أو مجازي. وبحرف الناب مناب أدعو، بحرف الناب مناب أدعو قد يقول قائل اعترض، ويعترض على هذا بماذا؟ أن الفعل أدعو خبر ولا إنشاء؟ خبر، ونداء إنشاء، كيف تقول ناب مناب أدعو؟ الجواب ما هو الجواب؟ تقول أن أدعو استعمل للإنشاء، ويجوز استعمال الخبر للإنشاء كما يجوز استعمال الإنشاء للخبر. أعطينا مثال على ذاك، ده استعمال الخبر للإنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن، جيد، زد ومن دخله كان آمنا، في الظاهر ظهر أنه خبر، ومن دخله كان آمن، لكن هذا ليس خبرا، كنت تقول خبر أنك كذبت الله تعالى، خاطر احنا نعتقد اعتقاد جازم ان الذي يدخل الحرم ربما يذهب الامان منه. احدث ولا ما احدث؟ احدث. غزو خلينا نهضر لنا غزو الكعبه هدموها، فتنه الجبيل مع الامويين، فتنه القرامطه الذين قتلوا الحجيج الالاف منهم واخذوا الحجر الاسود ظل عندهم 200 سنه قرنين من الزمن. حجر الاسود تروح تقبل ما كاشو وين الحجر الاسود داوه القرامطه الله قرامطه باطنيه كفار عياذ بالله. هذول ما تبنوا الاسلام هكذا يستحلون كل شيء، لا صلاه لا زكاه لا صيام، كل شيء حلال. زيد الفتنة التي تحدث على مر الأزمان، يحدث هذا ترويع المسلمين في الحجيج، فتنة جهيمة، فتنة الشيعة، يحدث من دخله كان آمنا. نشوف لك دخله ناس وما كانوا آمنين. فالمقصود إذن ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به الإنشاء، أي من دخله أمنوه، من دخله فأمنوه، أمر هنا أمر ماشي خبر. لذلك هذا حكم شرعي. ومن بيجمع السلف ما فهموا الخبر، واحد من السلف ما فهم الخبر، كاع المفسرين ومن دخله فأمينوه، يجب تأمينه. حتى شفنا ابن عباس كيف يبالغ، يقول لك طبعا إذا قتلت داخل الحرم تقتل، إذا سرقت داخل الحرم تقطع، إذا ارتكبت حدا داخل الحرم فيش مشكلة أنه يقام، لكن ارتكبت حدا خارج الحرم ثم لجأت واعتصمت بالحرم هنا أمينوه. علاش؟ من دخله كان آمنا، كيف نديروا له؟ يضيق عليه حتى يخرج، ما تبيع له ما تشري، علاش يبيع باش نشري منه، ما تبيع ولا شيء، لا يعامل، يضيق عليه وليه يتمرغط في الارض من الجوع ويخرج من الحرم، هو غير يخرج سيبان سنايبر هكذا مورا. لا هو سهل اليوم، سهل الامساك به، يعني تروح له تحت معادي ماشي جيب له دراهم، تحب دراهم كاش لو ينوض إلا من رحم الله، كاش لو ينوض الحركة ولا سكنة إلا من أجل المال، لا إله إلا الله. إذا أنت هكذا دين حارم هكذا وغير شيطة ماشي. وعلاش أنا نتكلم عن الحرم؟ أيوة الخبر، هذا خبر يراد به الإنشاء أمر، والإنشاء يراد به الخبر معروف، مثل كاش الإنشاء يراد به الخبر. أإله مع الله، أي ليس إله مع الله، هم أفي الله شك، ليس في الله شك، هذا نفي. يقول هذا استفهام يراد، إذا خبر الإنشاء يراد به الخبر، غالبا في الاستفهام يراد به النفي، يراد به الخبر فهم صح. إذا لا يعترض علينا بشيء، يقول لك كيف تقول يا نابت ما ناب أدعو راهي خبر، نقول لا نعم خبر في اللفظ لكنها إنشاء في المعنى، ما فيش مشكل. المسألة الثانية وهي العامل، اختلف العلماء قديما في العامل في المنادى، ما هو الناصب للمنادى، شو نصبه؟ فلما تقول لي زيدا أو عبد الله، يا عبد الله يا زيد، من الذي يعمل في هذا المنادى؟ فالأقوال أربعة لديهم، قولان قويان وقولان ضعيفان. أما القول الذي مشى عليه جمهور أهل العلم حتى ما عاد يذكر غيره في الغالب، أن العامل في المنادى هو فعل مضمر وجوبا. رجعنا وين؟ واش ذكرته؟ بداية الدرس، كيش بدينا الدرس تاعنا هذا بداية، قلنا اربط الدرس مع المفعول به في المسألة الأخيرة وهي ويحذف الناصبها إن علم، هكذا ياك آخر بيت من المفعول به تعدي واللزوم، ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما، هذه قد يكون حذفه ملتزما وقفنا عندها في المفعول به المتعدي واللجوم. ذكرنا ستة أشياء قلنا من بينها المنادى. هذا كان يسيرنا على مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون هذا، واختيار ابن مالك رحمه الله، اختيار ابن هشام، يعني اختيار علماء كثر. ماشي يعني قالوا العامل هو فعل محذوف مضمر وجوبا نابت يا ما نابه، نابت يا ما نابه. فالمفعول عندهم، فالمنادى عندهم مفعول به، فالمنادى عندهم مفعول به، وإنما وجب إضمار العامل عندهم. تعرف ليش؟ علاش وجب إضمار العامل؟ اختلط ما نذكرش حرف النداء، علاش ما تعاوش تجيب أدعو يعني؟ أه؟ جيد منيح مقبولة هذه، لكي لا يلتبس بالخبر، أضمر الفعل أدعو لكي لا يلتبس بالخبر، هذا شيء ذكره. إذا هذا أولا لكي لا يلتبس بالخبر. شيء ثاني كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال يعني كاش واحد ما يناديش في النهار 70 مرة، خاصة المسلم يدعو الله تعالى ولا لا؟ 70 مرة تدعي غير ما وليتش تدعو دبريسانكم، صح إنسان يدعو ولا لا؟ كثرة الاستعمال، لاحظ النهار كامل، فهمت؟ ما سواء كان امرأة أو رجل قاعد يدعو، مفهوم؟ لا كاش ما يدعوش، ينادي المشرك راه ينادي يدعو. كثرة الاستعمال ثانيا، شفنا الأولى لكي لا يلتبس بالخبر، ثانيا لكثرة الاستعمال، ثالثا وهو الاستغناء عنه بظهور المقصود. يعني لما إنسان يقول عبد الله ولا زيد، وش معناه؟ هذا الحق وش معناه؟ هل ينتظر الناس كلهم يدوروا له ويستنى واش يقول واش زيد وش به؟ لا، يروح له يقول نعم فهم. لاحظت واش يناديك زيد؟ ما تدورش له تقوله كمل الجملة، لا قولوا كلام هذا مبتدأ خبره وين راه، لا زيد تفهم بأنه نداء. فلماذا أقول أدعو وأنادي زيدا؟ إذن فالاستغناء عن ذكره لبيان المقصود. ماشي. وقالوا هناك سبب رابع ذكروا، وهو أنهم عوضوا منه بيا، لكن عوضوا منه بيا. هذا هل هذا مش رأيكم؟ لماذا أضمروا الفعل وجوبا؟ قالك لأنهم عوضوه بيا، والعرب لا تجمع بين المعوض والمعوض منه. وش رأيكم؟ نقول احنا قد تحذف أداة النداء ومع ذلك حذف الفعل، معليش إنسان يذكر ما قاله أهل العلم ويعلق على ما يراه يحتاج إلى تعليق. هذا المذهب الأول. إذا كيف تعرف أنت يا عبد الله يا حرف نداء، ناب ما ناب أدعو، مفهوم؟ وعبد الله منادى منصوب ونص به الفتحة، مضاف الله مضاف إليه يرحمك الله. المذهب الثاني وهو قوي أيضا، وهو مذهب الفارس، قال العامل هو حرف النداء، العامل هو حرف النداء نفسه. لاحظ، لأنه ناب مناب الفعل، لأنه ناب مناب الفعل. لاحظت؟ يقول أنا يا هي الحرف النداء، هي اللي عملت، وشو الذي جعلها تعمل؟ أنها نابت مناب الفعل. وهذا كنا قد أشرنا إليه في باب اسم الفعل لم ذكرين، بس ما درسناش. نعم، لكن كي درسنا قول ابن مالك صح وحياه، قلنا باللي أسماء الأفعال هي كل ما دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته، فهم؟ كل ما دل على معنى الفعل ولم تقبل علامته، فصح اسم فعل لأنه بمعنى أسكت ولم يقبل علامة الأمر هي نون توكيد أو ياء المخاطبة. وأفن اسم فعل مضارع لأنه دل على معنى أتضجر ولم يقبل لم ولا السوف ولا السين ولا شيء. وهيهات اسم فعل ماض، وإنما ليس هو فعل لأنه لم يقبل علامة الماضي وتأنيث الساكنة أو الضمير رفع المتحرك. حنا ثم قلنا يرد عليهم ياء، كان من الأولى أن يعربوها اسم فعل لأنها دلت على معنى الفعل أدعو، ولم تقبل علامة الفعل أدعو، مفهوم ولا لا؟ احنا تكلمنا عن هذه القضية، قلنا يرد عليهم هذا، كيف أجبنا لا أذكر ماذا قلنا، يحصر على تلسنين ماشي. هنا الفارسي يستصحب هذا، يقول لك يا هي التي عملت في المنادى لأنها نابت مناب الفعل أدعو، لأنها نابت مناب الفعل أدعو. كانه قال تعب الفعل، الفعل تعب دائما يعمل يعمل يعمل، قال ما نأخذ راحة يا أخي ونجيب يا مكانية لتعمل هذا العمل. وطبعا هذا مذهب قوي، والله مذهب قوي يعني جدا يعني. مذهب الفارسي نبش به نظيره، من يعطينا نظيرا له؟ مفعول نابة منابة المفعول المطلق الذي ينوب منب الفعل. نعم لا ضربا زيدا، ما تجيش تقول اضرب ضربا زيدا، فهم لماذا؟ لأنه ضربا ناب مناب اضرب وبقي يعمل، هو يعمل مكان منصوب زيدا منصوب بضربا، وما قال منصوب بضرب منصوب بضرب. المذهب الفارسي الله يبارك قوي، اعترضوا عليه بما لا يمكن الاعتراض، قالوا هذا ضعيف. لماذا؟ قالوا لأنه لو كانت يا هي التي نصبت الفعل شو هذا؟ لو كانت هي التي نصبت المنادى، لو كانت هي التي نصبت المنادى لأنها نابت مناب أدعو لجاز أو لوجب أن تنصب المنادى في جميع الأحوال، لوجب أن تنصب المنادى في جميع الأحوال. وش تقول؟ يا زيدا، يا غافلا مطلقا، كاش يا غافل وهذه كاش يا زيد مطلقا، المنادى منصوب، مفهوم؟ فلما أضمر الفعل وجابت يا تنوب منابه هو العامل، ضعف عمل يا، فلم تستطع أن تنصب المنادى دائما، وإنما بنته على الضم أحيانا لضعفها ونصب أحيانا، فهم يعني. هذا جوابهم، جوابهم طبعا طيب كذلك ولا لا؟ يعني فهمت الجواب لما يعني هما وش يقولوا الفارسي؟ الفارسي هنا وجمهور هنا. الفارسي قال ما نعتبر يا هي اللي عملت، قالوا كان يا اللي عملت دائما تعمل، كان تنصبه في جميع الحالات، فهم تنصب زيدا، تنصب النكرة المقصودة، تنصب العالم، أي شيء ما كاش تفصيل. فلما شفنا بلي المنادى له أحكام تختلف، خطرات يبنى على الضم خطرات ينصب، فهم شفنا هذه الحالة. هذا دل على أن يا راهي نائبة فقط، ولم تستطع أن تعمل كل العمل، لم تستطع أن تعمل كل العمل تاع أدعو، فأدعو هو الذي يعمل، فهم هي نابت منابه، لو يذكر أدعو يعمل عمله مطلقا، أدعو زيدا ما كاش لك تفصيل عالمها المفرد، فهم. كل هذان قولان قويان، أما القول الثالث والرابع فهما ضعيفان، لأن القول الثالث يقول لك باللي يا راهي نصبت هي المنادى لأنها اسم فعل، والقول الرابع قالوا يا هي اللي نصبت المنادى لأنها فعل. عجيب، هذا قولان ذكر قديما. الذي يضعف باللي يا اسم فعل شو هو؟ أنا أقول حاجة من خلال تعريف اسم الفعل، من خلال تعريف اسم الفعل ماذا تلاحظون؟ أنه قوي، دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامة الفعل. كيف نجيب؟ الجواب أن أي اسم فعل في الدنيا يحتاج فاعل، يحتاج فاعل ويتحمل ضميرا مستترا فيه وجوبا، مفهوم لنا؟ فيا مستحيل تتحمل ضمير، لو كان تقول بلي يا فيها ضمير داخل يا زيد لا يمكن، لا يمكن أن تتحمل يا ضميرا بها، قدش تقول يا زيد يا حرف نداء أو اسم فعل دل على النداء والفاعل مستتر الوجوب. زد ثانيا أن اسم الفعل لا يعمل محذوفا, اسم الفعل لا يعمل محذوفا. ورأينا المنادى ينصب دون أن تذكر أداة النداء. تقول أنت تنادي واحد عبد الله يجوز؟ لا لا, عبد الله يجوز, فيش مشكل عبد الله. ولكن لو كان عبد الله منصوبا بياء على أنها اسم فعل, وش تقول لي؟ تقول لا يمكن, لا يمكن تعمل محذوفة, دل على أنها ليست اسم فعل ومن باب أولى ليست فعلا. هذا قول ضعيف جدا. ماشي. ها المذهب الفارسي على يعني عملت محذوفة, عملت محذوفة. لا هو ما يعرفش المنادى, ما يعرفوش مفعول به, يقول هو مشبه بالمفعول به, بس أنا ما يهمنيش كيف نعرف المنادى, حاب نعرف يا هذه وشنو هي, شو هل هي اللي تعمل ولا نابت ما نابت. دوك الفارسي تجي تقول له باللي لا تعمل محذوفة, لو كان كانت هي التي تنوب النائب يعمل محذوفا. يمكن, يمكن يقال هذا, يمكن. أقول تفاصيل الردود هذه تحتاج دائما تعرف إلى إطالة, أخذ ورد واستقراء جميع أبواب النحو, هل يرد أو لا يرد. فمثلا نحن نعتقد أن حرف الجر في الحقيقة, في الحقيقة وش يسميه الكوفيون؟ خالفة, لأنه يعني يخلف عن الفعل ولا لا, أو جاء مكان الفعل قالوا ريح أنا راني هنا, فما تقدرش. ومع ذلك لنا أحيانا يعمل محذوفا, تصيب وقتك أحيانا يعمل محذوفا. صح الأصل أنه لا يعمل محذوفا, صح ثابت أنه عمل محذوفا خاصة قبل أن وأن ومصدريتين لتين تؤول بمصدر, يعمل محذوفا. فلماذا لكثرة الاستعمال, لكثرة الاستعمال ولا قوية؟ وكل يعني مذهب الفارسي قوي ومذهب الجمهور كذلك جيد. كل إنسان كي يدرس الدرس يقول والمنادى منصوب إما بفعل محذوف نابت عنه يا أو بيا على قول والسلام, أو بيا على قول ماشي صح هكذا وخلاص, حتى ربي سبحانه يرزقنا القوة على البحث, لأنه هنا قلنا لكم دي خطرة خلاص مش قادر نبحثوا فيه ولا شيء. وانت ما تهدرش قبل ما تفكر, بس قبل ما تفكر. أحرف النداء ماشي هاي معايا, أحرف النداء الوقت داهمنا, أحرف النداء ثمانية. الهمزة نكتب هذا الترتيب, الهمزة وأي وآ, آ بالمد وآي وآيا وهيا, هذه كلها بتعرفها, باقي شحال زوج, هذو ما ربع اجمعهم, هذو ما ربع, لا لا الهمزة وأي وحدهم, والأربعة الأربعة الأخرى اللي هي آ و آي وآيا وهيا, هذه الأربعة أجمعها أيضا مع بعض. دوك يقول لك ربنا يعذبهم, صباح يسمع واحد يعطس من واحد يسأل من هناك دوك تسيب فرمليا داخلا مش كاين خير خير. خاصة دو زوقه بالبيض والنيون تخش بيطة شبيك خير خير جالا. ها وجالا أخو تاني جاتو الهستيريا مسك. يلا هو كل حال جمع في هذا السبيطار تاع كلش بولي كلينيك. بقي علينا حرفان اللي هما يا وحده وواء بالمد و شوفوا الهمزة وأي للقريب, مش نسمي كسرش راس الهمزة وأي للقريب لنداء القريب. والأربعة الأخرى لنداء البعيد, ويا أم الباب فينادى بها مطلقة. شو المقصود بمطلقا؟ أي القريب والبعيد. خد شاع عند الناس شو يقولوا أن يا لنداء البعيد, وهذا خطأ. صحيح أنه مذهب جمهور العلماء صح خطأ. لماذا؟ لأنهم قالوا لا يقدر عند الحذف غيرها. شو قالونا؟ لا يقدر عند الحذف غيرها. صح، أنا حبيت نقول زيد هو قريب لي، يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ يجوز لي. بالعكس، زيد كي يكون قريب لي يحذف أداة النداء، هذا نعرف. أنا وقتش نحذف أداة النداء غالبا، كي يكون قريب لي قول زيد. شي يا زيد؟ لا لا، زيد غالبا لا أذكر أداة النداء. فكيف تقولون من جهة لا يقدر عند الحذف غيرها، ومن جهة يجوز حذف أداة النداء عند نداء القريب؟ المعادلة واضحة، وهي أن يا ينادى بها مطلقا، وهو مذهب أبي حيان، مذهب أبي حيان محقق هذا السيد. بقيت علينا و، هذه لنداء المندوب، أي تفيد الندبة، تفيد الندبة، وسيأتي بابها خاصا، باب خاص، لأن الندبة تستعمل لنداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، ورأساه توجع منه، متفجع عليه وزيداه مات، وزيداه تتفجع عليه، هذا سيأتي. وتستعمل يا للندبة مع قارينة، وتستعمل يا للندبة إذا دل هناك على دليل. كما زعما دكتور، شوف منيح، اسمع لي منيح، حنا شنقول؟ يا عمر، نداء ولا ندبة؟ نداء. يا عمر ندبة. كيش عرفنا؟ لأنه ألف الندبة لا تأتي إلا في الندبة، فدل على أن يا، وهذا يدل على قوة يا، أنها أم الباب، أنها أم الباب، ما تعياش هذه، تأتي للقارب للبعيد كذا، وعند الحذف لا يقدر غيرها تأتي للندبة، تأتت على كل شيء. والمسألة التي ستأتي إن شاء الله لاحقا، وهي هل يجوز حذف حرف النداء، سترون أن الأصل جواز حذفه. مثلا شو نعطينا مثال في القرآن الكريم؟ يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، كان آية سهلة كل أحد، قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معا، هذا نداء، ذرية من حملنا معانه، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، تبهنا يا ذرية من حملنا مع نوح. يجوز حذف حرف النداء، لكن هل يجوز حذفه مطلقا؟ ها، هل يجوز حذفه مطلقا؟ واحدة وبعيد عليك، احنا في العرب حتى في النداء خالفناه، واحد بعيد عليك بزاف تناديه بحذف النداء، سيب واحد محمد خطأ، يا محمد لازم، فكي تسيب واحد يعيط قبل ما تروح تقول اسمع قلقتني قبل ما تقول له قلقتني اسمع وش هذا العياط هذا، قل له اولا راك تنادي واحد بعيد لازم تجيب يا، خاطر شي يشوف فيك عيط لك في مخك. كل حال، كاين ثمن مسائل لا يجوز نداء منادى، لا يجوز حذف أداة النداء فيها مع ذكر الخلاف وبيان الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.